عظم روح طعام محترم متفق عليه. خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية. نعم ثمانية. نعم قد يوهم من سمع حديث ابن مسعود. نعم وقد يوهم أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الحجرين. نعم اتفق عليهم. نعم نخل. هذا الإيهام يرده حديث سلمان الفارسي ألا سجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم بدأت يروي عن نفسه. نعم أنه أمره أن يأمر الغير. نعم هذه أيضا إذا كان هكذا وصح يطول الإشكال ما لا إشكال فيه في الحقيقة. أنا قد ذكرنا لكم قاعدة أن النصوص المشتبهة تحمل على المحكم في كل شيء في القرآن وفي السنة. فإذا جاء مثل ما يوهم أن شيئا فعل على غير شرط والشرط محقق فإن نعمل بماذا؟ بالمحكم محقق. نعم ثبت أنه قال إيه في ترك في حجر ثابت. نعم ومثل الإمام أحمد الصحة والحافظ. طيب لما في شيء أنا قلت هذا لعله يفهم بعض الإخوان أنه يكتفى في حجر. لا هذه ما في شيء. نعم إذا كان جزء جالس في حيوان جزء قطعة صغيرة بحال ملكة وما ما ينتفع به قطعة صغيرة. فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به لأنه قال متصل بحيوان ما هو ظاهر ما هو ظاهر ما دام انفصل. ثم قال ويشترط هذا الشرط التاسع يشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر. يشترط هذا العدد يشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر. المؤلف يقول ثلاث مساحات والأحاديث الواردة ثلاثة أحجار. فهل نقول إن كلام المؤلف رحمه الله مخالف للأحاديث أو موافق؟ ننظر الدليل على اشتراط ثلاث مساحات ما هو؟ الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة لأن الأحجار قد يكون الحجر الواحد له جهات متعددة شعب. ولهذا قال المؤلف ولو بحجر ذي شعب. فنحن نعرف العلة والسبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط الثلاثة الأحجار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولا لا؟ لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة ربما يتلوث زيادة. فلهذا لابد من ثلاثة أحجار. طيب لو أنقى بدونها فلا بد منها لا بد منها. وقال بعض أهل العلم إنه إذا أنقى بدونها كفى لأن الحكم يدور مع علته. ولكننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار بأقل من ثلاثة أحجار. وإذا كان نهى فإنه يجب أن لا نقع فيما نهى عنه. واضح؟ ولأن الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة ولأن الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام. نعم لو فرض أن الخارج يابس يبوسا لا يؤثر فيما مر عليه فهنا لا يحتاج أصلا إلى السنجاء أو السجمار لأنه ما في شيء نزيله حتى نقول إنه لا بد من الاستجمار أو السنجاء. وقوله ولو بحجر ذي شعب لو هل هي لرفع التوهم او للخلاف لدفع الخلاف هي لدفع خلاف، لأن بعض أهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا الحديث وقال لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار، والراجح ما ذهب إليه المؤلف لأن العلة معلومة، فإذا كان حجرا ذا شعب واستجمر به في كل جهة منه صح. نعم. طيب لو كنتنا اقتصرنا على الله أولا حيث لأن قال رسول هكذا لأنه قد لا يتأتى، فلأن الأكثر أنه لا يتأتى حجر ذو شعب ثلاث يكفي الاستثمار حتى لو صار له شعب، لأن ما من حجر إلا له زوايا، لكن هذه الشعب تكون صغيرة، يعني بمعنى أنه ما يمكن أن يستجمر به، وهذا يكون على المعتاد الغالب. نعم. وليس فيه أثر، فهذا حقيقة هو الإنقاء، فلا بد من الإنقاء. طيب، يشترط في كمية الاستجمار، ولكن الصحيح أنهما لا يطهر. طيب اشترطنا أن يكون طاهرا، وأتينا بالدليل لا يطهر، إنه من باب الاحترام، يعني إذا كان عارفا محترما فهي أولى بأن تحترم. نعم. مع أن بعض أهل العلم يقول إنه لا، ليس هناك دليل على التحريم، وأن الإنسان لو استجمر بذلك وأنقى فلا حرج. نعم. وإذا وصل إلى المحل الماء يغسله، لكن نحن نقول حتى لو كان ما هناك دليل ظاهر على التحريم فالأولى التنزه عنه والبعد عنه. طيب أصبر يا أخي. طيب يشترط أنه بعض العلماء استدل بحديث مسعود على جواز الاستثمار بأقل، وقال إذا حصل الإنقاء فإنه لا يلزم أكثر من الإنقاء، ولكن ما دام الحديث ورد في رواية أحمد يأتيني بغيرها، وحديث سلمان صريح أن استنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشتبه ويلغى الدليل المحكم. وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه ولا إجمال، والثاني مجمل أو مشتبه فيه، فالواجب الأخذ بالمحكم، لأن هذه طريق الراسخين في العلم، كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيقولون يحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكما. حديث أبو هريرة. نعم. أن نقتصر على الأحجار لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدور على الأحجار. مسألة النفي صعبة، النفي صعبة، ما يوجد كذا. نعم. أو ليس فيه خلاف، مثل بعض العلماء يقول ليس فيه خلاف في المسألة، النفي من أصعب ما يكون، لأنك ما تحيط بكل شيء، ولهذا لو قال لا أعلم صح. نعم. ما هو الجواب؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل على أن غيرهما جائز، وإلا لما كان النهي فائدة، لو كان كل ما سوى الأحجار منهيا عنه ها؟ ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة، صح ولا لا؟ أين؟ وهو هذا من أفراد ابن ماجه، وأظن فيه ضعف الدار القضي ما أدري عن صحته، لكن على كل حال إن صح هذا الحديث فهو واضح في الموضوع. نعم. لكن إذا لم يصح فإننا نقول النهي عن الاستنجاء بالحجر بالعظم والروث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما عدا معدهم. طيب. نعم. يشترط نبدأ بالدرس الآن، مع أني يا أخواني أنا ودي أن المناقشة هذه والله يشترط ثلاث مساحات موقية، ثلاث ولا ثلاثة بالرفع نائب فاعل. والشرط في اللغة، شرط في اللغة العلامة، وأما في الشرع الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يقول يشترط يعني للاستجمار وإجزائه عن الماء ثلاث مساحات منقية، ثلاث مساحات على كل المكان، على كل المكان. وإنما قيدت ذلك لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الرسول اشترط ثلاث أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى، وحجر للصفحة اليسرى، وحجر لحلقة الدبر. وعلى هذا القول يكون المسحة لكل واحد مسحة واحدة، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه ثلاث مسحات تعم المحل، ثلاث مساحات تعم المحل منقية. وسبق أن الإنقاء هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أو هو أن يرجع الحجر غير مبلول يابسا. قال فأكثر، أكثر من الثلاث كيف يشترط ثلاث فأكثر؟ يعني لو قال قائل هذا تناقض، ثلاث فأكثر، إذن وش المعتمد، ثلاث ولا الأكثر؟ نقول المعنى الكلام أن لا ينقص عن ثلاث، ثلاث إن أنقت فأكثر إن لم تنقي الثلاث، لأن قد لا تنقي بثلاث مساحات، بل لا تنقي إلا بأربع أو خمس أو ست. طيب، ودليل ذلك سبق حديث سلمان قال ولو بحجر ذي شعب. لو هذه إشارة خلاف، ولو بحجر دي بمعنى صح، شعب جوانب، الشعبة الجانب، يعني ولو بحجر له جوانب فيمسح من جانب مرة ومن جانب مرة ومن جانب مرة، هذا له مسحات. وقال بعض أهل العلم لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار اعتمادا على ظاهر الأدلة، لأن ظاهر الأدلة ثلاثة أحجار، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ولما جاء ابن مسعود بحجرين قال ائتني بحجر، فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار. فمن تمسك بالظاهر قال لا بد من ثلاثة أحجار، نستجمر بحجر ونلقيه ونأخذ الثاني ونلقيه ونأخذ الثالث، نعم، لأن هذا أكمل بلا شك، أكمل في الطهارة، إذ أن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به، فيكون الأحجار كل حجر منفرد أحسن. ومن نظر إلى المعنى، والشرع كله معنى وعلل وحكم، قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة، بحيث إذا مسحنا مع شعبة اتصل التلويث بالشعبة الأخرى، كان كل شعبة متميزة عن الأخرى فإنه يثني، وهذا هو الصحيح، لأن الشرع معاني لا مجرد ألفاظ. يسن قطعه أي قطع الاستجمار أي عدده على وتر، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، زاد خامسة، إذا أنقى بست يزيد سابعة، إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة. نعم، أو ما يصح هذا؟ هذا ما يصح، لأن الاستجمار ثلاثا واجب مو سنة. وقد سبق أن بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها، واستدل بحديث ابن مسعود، وسبق الجواب عنه، وبينا أن حديث ابن مسعود فيه أن الرسول أمره أن يأتيه بحجر، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل. وقوله يسن قطعه على وتر، ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. واللام للأمر. فإن قلت إن الأصل في الأمر الوجوب وهذا يقتضي وجوب الإيتار، قلنا نعم الأصل في الأمر الوجوب. فإن أريد بالإيتار الثلاث فالأمر على ما هو عليه للوجوب، يعني لا بد أن يستجمر بثلاث. وإن أريد ما زاد نعم فهو للاستحباب، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا على سبيل إيش؟ الاستحباب، إلا في الثلاث فإنها على سبيل الوجوب، كما سبق من حديث سلمان الفارسي: أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ثم قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج. هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء. فقال: يجب الاستنجاء واجب. وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء أو ما هو أعم من ذلك؟ الجواب: ما هو أعم من ذلك، يعني تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب. ما هو الدليل على وجوب الاستنجاء؟ الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره لخروج المذي، والمذي نجس. وأيضا قد يقال إن قوله من استجمر فليوتر يدل على الوجوب، وقد يعارض في ذلك، ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب: أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ولكن يقول المؤلف: لكل خارج من أين؟ من السبيلين. أما ما خرج من بقية البدن فإنه يغسل، إلا ثلاثة أشياء: الريح فإنه لا يجب الاستنجاء لها، لأن الريح لا تحدث أثرا بل هي هواء، هواء فقط، فلا تحدث أثرا في المحل. إذا لم تحدث أثرا في المحل فإنه لا يجب أن نغسله، لأن غسله حينئذ نوع من العبث. الريح سواء كان لها صوت أم لم يكن طاهرة، الريح طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة. وقال بعض أهل العلم إنها نجسة. نعم، وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا: لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة. فإن قلنا إنها نجسة وجب غسلها، وإن قلنا طاهرة فلا يجب. ولا نقول إنه يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فساء هل تصح صلاته أم لا، لأن هذا أمر لا يمكن. ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل. نعم، ومثل هذا أمر يعني الأولى تركه، لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة. لكن الذي ذكرناه أولا هو الواضح: إذا كانت نجسة ولامست شيئا رطبا، فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس رطبا يتنجس الرطب، هذا هو الذي يترتب على ذلك. والصحيح أنها طاهرة لأنه ليس لها جرم، وإنما هي هواء له رائحة خبيثة. الثاني الطاهر لا يجب الاستنجاء له، مثل المني يخرج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله لكل خارج، لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له، والتمثيل ظاهر في المني. الثالث غير الملوث، غير الملوث إذا خرج شيء لا يلوث يعني يابس مرة ما يلوث، وهذا الله أعلم بإمكانه، لكن إن أمكن فإنه لا يجب له الاستنجاء، لأن نعلم أن الاستنجاء المقصود منه النظافة والطهارة، وهذا ليس بحاجة إلى ذلك. فصار الاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين إلا ثلاثة أشياء، وهي الريح والطاهر وغير الملوث. طيب لو كان هذا الخارج شيئا نادرا يعني يندر خروجه، لكن خرج، مثل أن يخرج منه حصاة، هل يجب الاستنجاء له؟ إن لوثت فإنه يجب الاستنجاء لدخولها في عموم كلام المؤلف، وإن لم تلوث فإنه لا لا لا لا يجب الاستنجاء لعدم حاجة إليه. نقول هذا لأجل إن أمكن. طيب يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لا يصح قبله أي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستجمار أو الاستنجاء، وهذا يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل؟ لا أحد يشك أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يقدم الاستجمار على الوضوء، هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب؟ سبق لنا أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب. إذا كان لمجمل من القول يدل على الوجوب فهو دال على الوجوب بناء على النص المبين. أما إذا كان مجرد فعل فالصحيح الراجح عند أهل العلم أنه ليس للوجوب وإنما هو الاستحباب، لكن فقهاءنا رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له انضح فرجك وتوضأ، أو اغسل ذكرك وتوضأ. فقالوا قدم ذكر غسل الذكر، والأصل أن ما قدم فهو أسبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة حين أقبل على الصفا والمروة، فقال حين أقبل على الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأوا بفعل الأمر بما بدأ الله به، ولكن رواية مسلم يعارضها رواية البخاري حيث قال توضأ وانضح فرجك بهذا اللفظ، توضأ وانضح. والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب، فعندنا آن روايتان، رواية مسلم يقول فيها اغسل ذكرك وتوضأ، ورواية البخاري توضأ وانضح فرجك، لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرت الأخرى. ولكننا نقول إنه لا تعارض. لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، لكن يعارض ذلك رواية النساء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسل ذكرك ثم توضأ بثم. إلا أن هذه الرواية ذكر الحافظ ابن حجر أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث، والانقطاع يضعف الحديث. ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان. رواية أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، ورواية أخرى أنه لا يصح. والمذهب أيهما المذهب؟ أنه لا يصح، لكن فيه رواية ثانية شرح الموفق وابن أخيه شارح المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء. وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بماذا؟ بالاستنجاء ثم بالوضوء. لكن أحيانا تأتي المسألة في غير سعة، مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجمارا شرعيا أو أن يستنجي، يعني بال وتيبس نشف المحل لكن مو على السبيل المطلوب، يعني مسحه مرة أو مرتين وتنقى، ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ثم صلى، ماذا يجب عليه المذهب؟ يجب عليه أن يعيد، أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي، يعيد الصلاة. وعلى القول الثاني لا يجب عليه لأن الوضوء صحيح، لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة يستنجي، لكن الاستجمار هنا متعذر، السبب لجفاف المحل، والاستجمار ما يصح إذا جف المحل. وعلى هذا فنقول على القول الثاني أزل النجاسة فقط ووضوءك صحيح وصلاتك صحيح. فنحن نقول اللي أرى في هذه المسألة أنه ما دام الإنسان في سعة فلا يقدم الوضوء على الاستنجاء، وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا حدث أمر كهذا، وقع نسيانا أو جهلا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجسر الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوئه وصلاته. القول بنجاسة الليل تسرى ثيابها إذا صارت يابسة؟ إيه ما يضر. ما يضر؟ لا. قال العلي ولا المقداد؟ قاله المقداد، لكن المقداد مصيها علي. نعم. إذا قلنا القول بأن لا يلزم أن تصح الصلاة إذا توضأ ثم صلى، نعم، لكن كيف تصح الصلاة وهو متلبس في شيء من النجاسة؟ أي نعم، هو قد تزول النجاسة، افرض أنه استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة يكفر على القول الراجح، إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء. لا لازم ثلاث أحجار، لازم من ثلاث مسحات، حتى لو أنقى من مسحتين لا بد من ثالث. المقصود معنى، لا المقصود معنى ولا بد من ثلاث مسحات، هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر، ولكنه شرعا ما يكفي هذا. إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل، فلو خرج منه ريح ما تنقل وضوء، لو خرج منه ريح ما تنقل وضوء، يبقى على طهارته. وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف أنه ينقل وضوء، لأن النجس إذا خرج من أي بدن من أي مكان من البدن أفسد الوضوء. نعم. أي نعم، هذه المسألة تبني على هل نفسه الوضوء أم لا، وسيأتي سواء كلام عليه. وإذا قلنا بالنسبة يقع على المسرقة والسرقة ها؟ رواية لبكة في المسائل. نعم نعم، كيف وضع؟ لا بالعكس، يغسل ذكرة ثم توضع. نعم، أو قال يغسل ذكره، يغسل ذكره ثم يتوضا. نعم، يغسل ذكره ثم يتوضا. نعم، باب. نعم، انتبهوا لهذا، أن الشارح رحمه الله شرح الزاد الروض المربع نسب يغسل ذكره ثم يتوضا إلى الصحيحين وليس كذلك. باب السواك وسنن الوضوء. السواك فعال من ساك يسوك أو من تسوك يتسوك، ويطلق على الفعل وعلى الآلة، فعل وعلى الآلة. وش الآلة؟ آلة المكاين يعني؟ ها؟ آلة العود الذي يتسوك به. فيقال هذا سواك من أراك، صح؟ كما يقال هذا مسواك، ويقال السواك سنة، يعني التسوق اللي هو الفعل. وأما قول المؤلف وسنن الوضوء فهذا من الغرائب، لكن رحمهم الله ذكروها هنا. ووجه الغرابة أن سنن العبادة تذكر بعدها، يعني العلماء يذكرون العبادة صفتها ثم يقولون هذا واجب وهذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، بعد أن يتصورها الإنسان، لأن الإنسان ما يتصور العبادة إلا يفرق صفتها. صحيح كلمة نوبة عبد الرحمن لشنا كلمة هو ينعس. طيب، أقول في هذا الباب بعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة، سواك وسنن الفطرة. والمناسبة هنا واضحة، لأن السواك من الفطرة. وبعضهم قال السواك وسنن الوضوء، وجعل المناسبة أنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك. وإلا في الأصل أن السنن تذكر متى؟ بعد ذكر الواجبات والأركان، كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة، ذكروا السنن بعد هذا. قال المؤلف التسوك، أنت بنحتاج الآن للإعراب. التسوك مبتدأ. طيب أين الخبر؟ مسنون، مهو بعود. بعود جاء مجرور متعلق بالتسوك، يعني التسوك مصدر يعمل عمل فعله. التسوك بعود لين منق غير مضل لا يتفتت مسنون، فيها بيصم الخلق أن نتكلم عليه بعد. مسنون هذا الخبر. أولا قال رحمه الله التسوك بعود، قلت إن الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالتسوك بعود. ها؟ لا لا لا، التسوك يعني تسوقه بعود، يعني إذا استأك بعود. نعم، التسوق بعود، كلمة بعود دخل فيها كل أجناس العيدان، نعم، سواء كان من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك، يشمل كل عود، فهو جنس شامل لجميع الأعواد. وما بعده من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد. فخرج بقوله عود التسوك الخرق والأصابع، فإنه ليس بسنة على ما ذهب إليه المؤلف. الثاني لين، وش خرج به؟ خرج به بقية الأعواد القاسية، هي اليابسة القاسية، الأعواد القاسية هذه لا يتسوك بها. لماذا؟ لأنها أولا لا تفيد فائدة العود اللين، وثانيا أنها قد تضر اللثة إن أصابتها، وتضر الطبقة التي على العظم في الأسنان، تحكها حكا، هذا واحد. ثانيا منقن، هنا عود ما ينقي، نعم، يقولون العود اللي ما له شعر مثل رطب رطوبة قوية ما ينقي، تمرها على أسنانك ما يفيدها شيئا لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر على إزالة الوسخ. طيب، غير مضر، احترازا منين؟ مما يضر قالوا مثل الآس والريحان وكل ما له رائحة كريهة طيبة، كل ما له رائحة طيبة هذا يضر. هل له رائحة طيبة يضر؟ نعم سبحان الله، كيف يضر؟ يقول لأنه يؤثر على رائحة الفم، هذه الريحة الطيبة تنقلب إلى ريح خبيث ما هي طيبة. ولهذا كل شيء له رائحة طيبة يعني طيب من الطيب مهب النكهة فإنه لا يتسوق به لأنه يضر. غير ولا غير؟ ها؟ غير يضر ولا غير مضر؟ لا أحسن غيري، غيري صفة غير مضر لا يتفتت. لا يتفتت ايش معنى لا يتفتت؟ ايه لا نعم لا يتساقط، لا يتساقط. فاذا كان يتساقط فلا فائده منه، بل هو يؤذيك اكثر، لانه اذا تساقط في فمك معناه انه ملأه اذى. واحد معهم عود من الغضا، تعرفون الغضا؟ ها الغضا الذي يوقد به؟ نعم ما تعرف عبد الرحمن؟ نعم لا الغضا لانه هو اقرب للاراحي. نعم اللي ما يعرفه لازم ان نلزمه بان يخرج بنا الى البر على نفقته. نعم للخطيبه علشان انه يورينا اياه، نوريه اياه حنا. نعم طيب على كل حال الغضا هو عباره عن خشب وعيدان يوقد به، هذا يتفتت يعني لو تساق به يتفتت عضو، هذا لا يسن التسوق به، وذلك لأنه لا فائدة منه، بل لا يزيد الفم إلا وسخا. قال لا بأصبع وخرقة، التسوق بالإصبع ليس بسنة ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن بعض أهل العلم خالف في ذلك، ومنهم موفق صاحب المقنع الذي هذا الكتاب مختصر، وابن عمه شارح المقنع، قالوا إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه عند المضمضة وحركها، وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كاف، ولكنه ليس كالتسوك بالعود بلا شك، لأن التسوك بالعود أشد إنقاء، ولا إنما قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به، فنقول له يجزي الاستياك بماذا؟ بالإصبع. وقوله خرقة، كيف تسوق بخرقة وشلون؟ يجعل الخرقة الإصبع ملفوفة ويسوق. يقول مالك إنه ما يحصل السنة بذلك، ولكن لا شك أن الإنقاء بالخرقة أقوى من الإنقاء بمجرد الإصبع. نعم، ولهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كان الإصبع خشنا أجزأ التسوق به، وإن كان غير خشن فإنه لا يجزئ. وعلى هذا فأصحاب الحرف والبناء نعم والمزارعين ها يجزي بالأصابع، وأما أصحاب النعمة فإنهم يقول النعمة ولا النعمة؟ النعمة بالفتح، فإنه لا ينفعهم. طيب يقول الخرقة لا شك أنها أقوى تأثيرا من الإصبع، فمن قال بأن الإصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أولى. نعم، كلمة إصبع يقولون ما أحد غلط فيها إلا كان بالإعراب، من الناحية الصرفية ما أحد غلط فيها أبدا، في الإعراب يغلط فيها بعض الناس، يمكن يرفعه بالمنصوبة أو بالعكس، لكن في الصرف ما يغلط فيها أبدا. لماذا؟ لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثات، يعني يجوز فيه فتح الهمزة وكسره وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها، ثلاثة في ثلاثة تسع. نعم، ولهذا قال بعضهم ناظما ذلك تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة أيضا، قال وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع، لكن الأسبوع أظن حقة السيارة أو ذاك أسبوع، هذه بعد 11. نعم طيب، همزة أنملة، أعيد مرة ثانية وثالثة ونشوف اللي أجل غيبه، وهمزة أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع، هذه مرتين، أنملة إنملة أنملة، ها؟ وتقول ها؟ أنملة وأنملة وأنملة. نعم كده، وهي تسع لغات فيها، الهمزة مثلثة والميم مثلثة وكذلك أصبع. طيب ها؟ ثالثة هو الميم، نهيب أنملة همزة نون ميم. هنا والمعجون ها؟ المعجون لأن الفرشة أظنها مثل السوار، غير عود، ما هو لازم، هي عود في الحقيقة، أصبع هي عود، هي عود لينة على كل حال، إذا كانت تضر، لا إذا كانت تضر ما أجل ما تسمى، ها؟ ما دامت أنها تضر بدون معجون فهي من كانها من باب الدواء يعني. من سوى في أسنانه وهي في يده، وهي في يده، في يده التركيب يعني. ما رأيكم؟ خلنا نشوف، هي أسنان بس. نعم الظاهر إن هذه إن ما تعتبر من الأسنان الحقيقية، نقول لك ما يكفيك إنك تغسلها أو تنظفها بالصابون، لا بد أيضا اللثة، لأن الحقيقة إننا نعم إذا ترى المؤلف نعم قل مع الوضع كيف يجعل الماء في فمه ويغسل؟ أي نعم نعم، ولا قبل ولا لا، إذا دخل الماء في فمه وهو بيجينا قال اكتسب الله الناس. قال مسنون، هذا خبر مبتدا، مسنون، المسنون اسم مفعول من سنه يسنه، فهو مسنون، مثل شده يشده فهو مشدود، ورده يرده فهو مردود. إذن مسنون يعني معناه أنه قد شرع، ولكن من الذي سنه؟ معروف أن السنة إنما هو لمن؟ للشرع، يعني سنه الله ورسوله. طيب، وقوله مسنون، المسنون عند أهل العلم كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، هذا المسنون، كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، إذن فهو عبادة، أفهمتم؟ فالمتسوق ليس منظفا لأسنانه فحسب، ولكنه متقرب لله عز وجل بسواكه، مسنون. وقولنا لا على سبيل الإلزام، إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب، وكون التسوق مسنونا قد دل عليه الحديث الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فقول لولا أن أشق لأمرت، يدل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لشق عليه، ولكن هل يدل على أنه ليس بمسنون؟ لا، يدل على أنه مسنون مأمور به، ولولا المشقة لكان واجبا لأهميته. وقول المؤلف كل وقت، كل وقت بالليل والنهار، ها؟ في الليل والنهار، ما هو الدليل؟ إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام في عائشة شيئا كثيرا من السواك مطهرة للفم. القيوم القائم بنفسه للرب، القائم على مرضاة للفم مرضاة للرب.